إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه قصة أم حبيبة رضي الله عنها أنها استحيضت 7 سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وقال إن ذلك عرق، وقال إن ذلك عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. الكلام في هذا الحديث في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبة هذا الحديث لباب الحيض، والموضع الثاني في بيان الأحكام والمسائل الشرعية المتعلقة به. أما مناسبة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا لكتاب الحيض فهي واضحة، إذ اشتمل هذا الحديث على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بالاغتسال، كما اشتمل على بيان مسألة متعلقة بالفصل بين الاستحاضة والحيض. فلما تضمن هذه الأحكام المتصلة بالحيض اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع. تقول رضي الله عنها: استحيضت أم حبيبة 7 سنين. هذا اللفظ للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرادت أن الحيض استمر مع أم حبيبة 7 سنين قبل سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن عائشة رضي الله عنها إنما قصدت أن تبين أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت، وأما قولها 7 سنين فمرادها أنه استمر معها بعد سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف تترتب عليه مسألة أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وهي أن عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب الإمام مالك رحمهما الله قال: إن الجاهل إذا لم يعلم بالحكم ثم تبين له بعد ذلك، إن المرأة الجاهلة إذا لم يتبين لها حكم حيضها وسألت وتبين أنه عليها فعل صلاة أو صيام أنها لا تطالب بالقضاء مرة ثانية. ووجه هذا الكلام أننا إذا قلنا أن أم حبيبة رضي الله عنها أصابتها الاستحاضة 7 سنين فكانت تترك الصلاة والصوم، لأنها كانت تظن أن الاستحاضة تأخذ حكم الحيض، فلما أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لها أن الاستحاضة تخالف حكم الحيض، ولم يأمرها بقضاء تلك العبادات التي كانت تتركها ظانة أنها معذورة بالاستحاضة. فهذه هي فائدة قولنا إن 7 سنين التي ورد ذكرها واشتملت على استمرار الاستحاضة فيها أنها متضمنة لعدم أمر المرأة بالإعادة. وانتقد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا القول بأنه ليس فيه دليل صريح على ما ذكر، لأنه يحتمل أن عائشة رضي الله عنها قصدت المعنى الذي احتج به ابن القاسم رحمه الله، ويحتمل أنها قصدت حكاية حالها بعد إصابتها بالاستحاضة، وهي أنها استمرت على هذا الحكم هذه المدة، أعني 7 سنين. وأيما كان فلكلا القولين وجهه. تقول رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. معنى هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أنه إذا جرى معها دم الحيض واستمر على صورة الاستحاضة أنه يلزمها الغسل، ثم بعد ذلك تكون طاهرة. فقوله أمرها أن تغتسل أي الغسل الذي يجب على الحائض إذا انتهت من أيام عادتها. وهذا الغسل أجمع العلماء رحمهم الله على وجوبه وفرضيته، وقد ثبتت به النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إليه الكتاب العزيز في قول الحق تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله إذا تطهرن يعني فعلن الطهارة، أعني الغسل. فغسل المرأة بعد انتهاء حيضها واجب وفرض بإجماع أهل العلم رحمهم الله. فقوله قولها رضي الله عنها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، المراد به الغسل الذي تخرج به من الحيض إلى حال إلى حيال الاستحاضة، من الحيض إلى الطهارة بالاستحاضة أو النقاء. وأما قولها رضي الله عنها وقال إن ذلك عرق، هذه إحدى الروايات في الصحيح، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذه المرأة أن الدم الذي يجري معها إنما هو دم فساد وعلة وليس بدم حيض، لأن الدم على نوعين: دم حيض وهذا يرخيه الرحم في أيام مخصوصة كما تقدم، ودم استحاضة يجري لمكان آفة تصيب الرحم، وهي المعبر عنها بقوله عليه الصلاة والسلام: إن ذلك عرق، أي ليس بالحيضة، كما صرح بذلك في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. فالمقصود أن المرأة إذا جرى معها الدم وجاوز عادتها أو استمر جريانه مدة طويلة، فإن هذا الدم منه ما هو دم حيض ومنه ما هو دم فساد وعلة. وهذه المرأة كانت مصابة بهذا الدم أو بهذا الدم على هذا الوجه، ولذلك استمر معها إلى هذا الأمد الذي حكته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله عليه الصلاة والسلام إن ذلك عرق يدل دلالة واضحة على أنه أراد أن يبين لها أنها مستحاضة لا حائض، أي أنها في هذه الحالة التي جرى معها الدم على هذا الوجه، إنما هي في حالة مستثناة. وقولها رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة، للعلماء رحمهم الله في هذه العبارة وجهان: الوجه الأول يقول إن اغتسال أم حبيبة رضي الله عنها كان باجتهاد منها، والوجه الثاني يقول إن غسل أم حبيبة رضي الله عنها كان مفهوما من النص نفسه، أي من دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله، هل المرأة المستحاضة تطالب بالغسل عند كل صلاة أم لا تطالب، وذلك على القولين السابقين. فذهب منهم من قال إن المستحاضة يعني المرأة التي جرى معها دم الحيض وجاوز عادتها تطالب بالغسل عند دخول وقت كل صلاة. وهذا القول قال به عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعطاء بن أبي رباح رحم الله الجميع. القول الثاني إن المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال عند كل صلاة، وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعروة بن الزبير، وبه قال الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي رحم الله الجميع، فهو قول جمهور العلماء. استدل الذين قالوا بإيجاب الغسل على المرأة المستحاضة عند كل صلاة بهذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله، قالوا إن قول النبي قولها رضي الله عنها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة. قالوا إنه من دلالة النص، يعني قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت الفاء تفسيرية، أي أنه أن الأمر بالغسل المراد به الغسل عند كل صلاة. واحتجوا بحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وكذلك الترمذي والبيهقي والحاكم. ووجه الدلالة من هذا الحديث قالوا إن عديا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره للمستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة، فدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تغتسل عند كل صلاة. واحتج الجمهور رحمهم الله بما ثبت في الصحيح من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، قال لا إن ذلك عرض. ثم قال في الرواية الثانية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا أدبأت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي الحديث الآخر قال فاغتسلي وصلي. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا، وهو الغسل الذي يكون بعد أن تنتهي عادتها، وهذا كما قلنا هو الغسل الواجب فقط. قالوا فدل هذا الحديث الصحيح على أن المستحاضة لا تطالب بأكثر من غسل، وأصح القولين والعلم عند الله قول جمهور العلماء رحمهم الله أن المستحاضة لا تطالب إلا بغسل واحد، وهو الغسل الذي تخرج بعد أن تخرج من أيام عادتها، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثانيا وأما استدلال أصحاب القول القائل بالوجوب بالحديث الذي معنا، فإنه مردود بأن عائشة رضي الله عنها حكت عن أم حبيبة أنها كانت تغتسل، وهذا اجتهاد من أم حبيبة رضي الله عنها، وفهم منها للنص وهذا هو أحد الأوجه في الجواب. وهناك وجه ثان، وهو أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بالغسل خرج مخرج الندب والاستحباب لا مخرج الحتم والإلزام والإيجاب. وأما استدلالهم بحديث أبي داود والترمذي فهو حديث ضعيف، وممن أشار إلى ضعفه الإمام البخاري رحمه الله لجهالة عدي بن ثابت، وكذلك جهالة أبيه وجده، وكذلك هو من رواية أبي اليقظان وهو متكلم فيه لا يحتج بمثله. فلذلك صح قول الجمهور بأن المرأة إذا كانت حائض وخرج حائضا وخرجت من حيضتها واستمر معها الدم وخرجت من أيام حيضها أو ميزت دمها فدخلت في الاستحاضة أنها لا تطالب إلا بغسل واحد، وهذا هو أصح الأقوال كما بينا. وأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث للعلماء فيه خمسة أوجه. الوجه الأول أن قولها أمرها أن تغتسل المراد به الإيجاب كما قدمنا، وهو قول عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وكذلك عطاء بن أبي رباح. القول الثاني أن هذا الأمر ليس للوجوب، إنما هو للندب والاستحباب، وهو مذهب الجمهور كما قدمنا. الوجه الثالث في هذا الأمر قالوا إنه أمر لنوع مخصوص من النساء، وهي المرأة المتحيرة التي لا يمكنها بحال أن تعرف حيضها من استحاضتها فتغتسل على سبيل التحوط، فكل صلاة مظنة أن تكون قد خرجت من حيضها ودخلت في استحاضتها فأمرت على هذا الوجه. وهذا القول هو موج منصوص في مذهب الشافعية والحنفية رحمهم الله. القول الرابع أن الأمر الوارد في حديث أم حبيبة هذا منسوخ بالأمر الوارد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين، والذي تقدم معنا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بغسل واحد قالوا فنسخ الأمر بالغسل عند كل صلاة. وأما الوجه الخامس عند العلماء وهو أن الأمر في هذا الحديث ومن قال بالنسخ، أما الذين قالوا بهذا الوجه الرابع وهو حكاية النسخ فهو للطحاوي من الحنفية رحم الله الجميع. وأما الوجه الخامس عند العلماء في قولها فأمرها أن تغتسل أن المراد به على سبيل الاحتياط، وهو منقول عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من أهل الحديث رحم الله الجميع. فقولها رضي الله عنها فكانت تغتسل عند كل صلاة، هذا كما قدمنا اجتهاد من الصحابية وقول الجمهور بأن المستحاضة لا تطالب بالغسل عند كل صلاة قول يتفق مع أصول الشرع، ذلك أنه من العسير جدا لو قلنا للمرأة التي يجري معها دم الاستحاضة يلزمك أن تغتسل عند كل صلاة كيف تجد حالها؟ لا شك أنها ستكون في مشقة، خاصة في الأيام التي يشق فيها غسل البدن كأيام البرد الشديد ونحو ذلك. فالمقصود أن قول الجمهور أرفق وأوفق لأصول الشرع، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين فيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن معاشرته لأهله صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يغتسل معها من إناء واحد. وفيه دليل على أمور، منها أولا جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، وللعلماء في هذه المسألة خلاف تقدم بيانه معنا في باب الغسل. والمسألة الثانية في قولها اغتسل أنا وهو من إناء واحد، فيها دليل على جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة امرأته، ونظر المرأة إلى عورة زوجها، خلافا لمن منع ذلك وشدد فيه. فالنص واضح في الدلالة، ويؤيده ما ورد في صحيح ابن حبان، ما صححه ابن حبان، من أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن هذه المسألة ذكرت هذا الحديث لكي تبين أنه يدل دلالة واضحة على جواز نظر كلا الزوجين إلى الآخر. ومن قال بالتحريم مطالب بالدليل وما ورد من الأدلة في النهي عن النظر إلى عورة المرأة وعورة الرجل في هذه المسألة خاصة أحاديث ضعيفة لم يصح إسنادها، فالعمل على هذا الحديث الصحيح من أنه لا حرج بكلا الزوجين في النظر. فقولها كلانا جنب فيه كما قدمنا دليل على المسألة التي ذكرناها، وفي ذكر المصنف له في هذا الموضع لعله أراد تمام الحديث، لأن تمام الحديث فيه وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الموضع. أو يكون مراده رحمه الله أن يلحق الحيض بالجنابة، فيبين أنه يجوز للمرأة الحائض أن تشترك هي وزوجها بالاغتسال من إناء واحد، لأن الجنابة والحيض كل منهما يشترك في كونه حدثا أكبرا يمنع من أشياء خاصة. فقولها رضي الله عنها كلانا جنب أي على جنابة، والله تعالى أعلم. قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذا اللفظ أو هذا الجزء من هذا الحديث اشتمل على مسألة شرعية كما قدمنا، وهي المسألة ما الذي يحل للرجل من زوجته إذا كانت حائضا. فبينت رضي الله عنها وأرضاها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته لزوجه حال الحيض. تقول رضي الله عنها وكان يأمرني فأتزر، فيه لفظان فأتزر وفتزر بالإدغام، بإدغام الألف في التاء فتزر، على قراءة ابن محيصن، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فقولها رضي الله عنها فأتزر أي أضع الإزار، وللعلماء في هذا الإزار وجهان. الوجه الأول المراد بقولها فأتزر أي أشد الموضع بعينه وأضع عليه ما يحول من إصابته، وهذا الوجه اختاره بعض العلماء رحمهم الله. والوجه الثاني أن قولها فأتزر أي أضع الإزار، وهو كما ورد في سنن النسائي إلى أنصاف الفخذين، وهو يكون كما هو المعروف في الأزرة. والفرق بينهما أن كلا منهما يترتب عليه حكم شرعي. فمن قال إن قولها فأتزر المراد به الاتزار في الموضع بعينه، قال يجوز للرجل أن يستمتع بغير الموضع، وهي المسألة المعروفة عند العلماء، هل يجوز للرجل أن يستمتع بما حول الموضع؟ ومن قال إن قولها رضي الله عنها فأتزر المراد به إلى أنصاف الفخذين يشدد في ذلك ويمنع منه ويقول إنه ينبغي للإنسان أن يتورع وأن يتحفظ حتى لا يصيب ما نهى الله عز وجل عنه. ففي قولها رضي الله عنها وكان يأمرني فأتزر استدل به جماهير أهل استدل به العلماء رحمهم الله على أن الحائض لا يجوز للرجل أن يجامعها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله، وهو الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فدل على حرمة إصابة المرأة حال حيضها، وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما قدمنا. ودلت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام اسمعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الوطء، فدل هذا على حرمة وطء المرأة الحائض، وهذا يعتبر من الأمور التي تمنع على الحائض التي يمنعها الحيض، فمنها المنع من الوطء كما سيأتي بيان بقية تلك الأمور. فقولها رضي الله عنها كان يأمرني فأتزر فيباشرني، المباشرة مفاعلة من البشرة والمراد بها إلصاق البشرة بالبشرة، وهذا يدل على أن الزوج له أن يستمتع بكل شيء من المرأة إلا ما حرم الله عز وجل في حال حيضها، وهذا يدل على أن للرجل أن يستمتع من المرأة إلا بما خصه الدليل من حرمة إصابة الفرج وإصابة الدبر. وقولها رضي الله عنها فيباشرني وأنا حائض احتج به بعض العلماء رحمهم الله على أن عرق المرأة الحائض يعتبر طاهرا لا نجسا، وهذا هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن المؤمن لا ينجس، فدل على أن عرق المرأة الحائض ليس بنجس. وفي إجازة الشريعة للاستمتاع بالمرأة الحائض دليل على سموها وكمالها ورحمة الله عز وجل بعباده، وأنها شريعة يسر ورحمة لا شريعة عسر وعذاب. قد بينت رضي الله عنها وأرضاها أنه يحل للرجل أن يباشر زوجته، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة مباشرة الرجل للمرأة فيما بين السرة والركبة فيما جاور الفرج، هل للرجل أن يستمتع به على قولين أصحهما والعلم عند الله أنه لا حرج على الإنسان في ذلك، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح. وأما حديث عائشة هذا فهو محمول على الكمال ومحمول على التورع، لكن ليس لأحد أن يقول للإنسان حرام عليك أن تستمتع بهذا الموضع ما دام أن الله لم يحرمه ولم تنص السنة على تحريمه. نعم يحتاط ويتورع، فهذا أفضل وأكمل وأبرأ لدينه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فمن حاك الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالمقصود أن الإنسان قد لا يأمن نفسه فيتقي ذلك ما أمكنه، وهنا مسألة حيث قلنا إن المرأة الحائض لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فما الحكم إذا جامعها؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول من جامع زوجته وهي حائض فإن عليه الندم والاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهو قول الماء، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية رحم الله الجميع. القول الثاني من جامع امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار على تفصيل عندهم، فمنهم من قال يخير بين الدينار ونصف دينار، ومنهم من قال لا، إنما يكون الدينار لمن جامع عند إقبال الدم، ونصف الدينار إذا جامع عند إدبار الدم أي عند آخر الحيض. وهذا القول به قال الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف وأهل الحديث، واحتج الجمهور بالبراءة الأصلية، قالوا إن الأصل في المكلف أنه غير مطالب بالكفارة، وليس هناك دليل صحيح عندهم فيدل على أن من جامع امرأته وهي حائض عليه أن يكفر عن جماعه، فقالوا غاية ما فعله المكلف عند جماعه لامرأته على هذا الوجه أنه أصاب أمرا نهى الله عز وجل عنه، ومن أصاب ما نهى الله عنه فإنه يطالب بالاستغفار والندب إلى والندم وعقد العزم على عدم العود لا أقل ولا أكثر. وأما الإمام أحمد ومن وافقه فاحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه من قوله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يجامع امرأته وهي حائض أن عليه كفارة نصف دينار أو دينار. وهذا الحديث صححه طائفة من الحفاظ، والعمل على تصحيحه، وبناء على ذلك فإن أصح القولين والعلم عند الله أنه مطالب بالكفارة، وللتفصيل وجهه بالتفريق بين إقبال الدم وإدباره، لأن الإيقاع في حال الإقبال أشد من الإيقاع في من الوقوع في حال الإدبار، وعلى هذا فإنه يعتبر مطالبا بالكفارة، والله تعالى أعلم. وقالت رضي الله عنها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. تقول رضي الله عنها: وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا مثال ثان من كمال عشرته صلوات الله وسلامه لأهله وحسن تأليفه لهم، ذلك أن غسل الرأس قد يكون أمرا ليس بذي بال، وهو صلوات الله وسلامه عليه مع اشتغاله بالاعتكاف يدني إليها رأسه حتى يكون في ذلك نوع تأليف لها رضي الله عنها وأرضاها. في قولها يدني إلي رأسه السبب في ذلك أن حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت مسامتة للمسجد، وكان بابها إلى المسجد، فكان يدني رأسه صلوات الله وسلامه عليه إليها، وفي رواية يخرج إلي رأسه. في هذا اللفظ عدة مسائل: المسألة الأولى فيه دليل على أن المعتكف في داخل المسجد إذا أخرج يده أو رجله أو رأسه أنه لا يعتبر ذلك انتقاضا لاعتكافه، وهذا مخرج خرج العلماء رحمهم الله من هذا اللفظ في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى، خرجوا عليه القاعدة المعروفة إن الجزء لا يأخذ حكم الكل، وهي قاعدة يستفاد منها في مسائل: منها لو أن امرأة مدت قدميها بين يدي المصلي فإن ذلك لا يقطع صلاته، لأن النص ورد في الكل ولم يرد في الجزء، ولذلك أجاب الحنابلة والمحدثون حينما ألزمهم الجمهور لما قالوا إن مرور المرأة يقطع الصلاة، قال الجمهور لا يقطع بحديث عائشة لما كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة، فإذا أراد أن يسجد غمزها، قالوا إن هذا اعتراض جزء، واعتراض الجزء لا يأخذ حكم اعتراض الكل، فالنص ورد في الكل ولم يرد في الجزء. المسألة الثانية التي تستفاد من هذا اللفظ، لو حلف رجل أنه لا يدخل دارا فأدخل قدم أحدى قدميه فإنه لا يحنث بذلك الإدخال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج رأسه وهو جزء البدن كما قدمنا دل على أن ذلك ليس إخراجا للبدن. المسألة والحلف في هذه الصورة إنما وقع على البدن كله، فلا يلزم بالكفارة ولا يقال بأنه حانث في يمينه إلا إذا أدخل جرنه كله. والمسألة الثالثة، لو أن المصلي كان في المسجد فأخرج لإحدى رجليه ثم ردها ودخل، فإنه لا يطالب بتحية المسجد لأنه لم يخرج كله، أما لو أخرج قدميه وخرج خرج جرمه لزمته الصلاة، لحديث أبي هريرة في الصحيح من قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الدخول المتقارب والدخول المتباعد. فالمقصود أن إخراج الجزء لا يطالب صاحبه بتحية المسجد. وقولها رضي الله عنها فأغسله وأنا حائض، وفي الرواية الأخرى فأرجله أي أسرحه، وفي هذا دليل على أن المعتكف إذا رجل رأسه أو سرح شعره فإن ذلك لا يخالف مقتضى الاعتكاف، لأنه قد يتوهم البعض أنه ما دام معتكفا لا ينبغي له أن يشتغل بهذه الأشياء، فظاهر هذا النص يدل على عدم التأثير. وفيه دليل أيضا على أنه كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه العناية بشعر رأسه، والأمر في ذلك واسع، وكونه عليه الصلاة والسلام يدني لها رأسها يدل على جواز ذلك. وفي هذا دليل أيضا على أن المرأة الحائض إذا باشرت شعر الإنسان لا غير في ذلك، خلافا لما أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما دخل عن على أم المؤمنين وقد بدا شعث رأسه، أنكرت عليه ذلك أم المؤمنين فأخبرها أن زوجه حائض، ففهم من ذلك أنه لا يدني لها رأسها، فهذا مخالف لفعله عليه الصلاة والسلام. فقد يكون ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه هذا النص، فهذا النص واضح في الدلالة على أن الحائض يجوز لها أن تباشر شعر رأسها. المسألة الرابعة، فيه دليل على أن المباشرة التي نهى الله عز وجل عنها في حال الاعتكاف المراد بها الوطأ، ذلك أن وتوضيح ذلك أن الله تبارك وتعالى حرم على المعتكف أن يباشر زوجه، كما هو نص قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فظاهر قوله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أن من اعتكف في المسجد لا يجوز له أن يباشر المرأة ولا أن تباشره، لكن هذا العموم الذي ورد أو ظاهر هذا اللفظ الوارد في القرآن غير مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبنى رأسه إلى أم المؤمنين عائشة فباشرت وباشرها صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن المحظور إنما هو الجماع. ومن العلماء من سلك مسلكا لطيفا آخر فقال إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا اللفظ من هذا الحديث فعلت أمرين: غسلت رأسه ورجلت شعر ذلك الرأس، وليس فيه دليل على جواز المباشرة. ووجه ذلك قالوا لأن الشعر لا يعتبر متصلا بالبدن، أي لا يأخذ حكم البدل، وهي مسألة معروفة عند العلماء وقاعدة أشار إليها ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه القواعد بقوله: شعر الإنسان هل هو في حكم المتصل أم في حكم المنفصل؟ فإن قلنا إنه في حكم المتصل كانت له أحكام خاصة فرعها العلماء رحمهم الله، منها أننا لو قلنا إنه في حكم المتصل وكان في الإحرام فأرخى شعره على وجهه لكي يتقي الشمس فإنه لا تلزمه الفدية لأنه متصل به، وإن قلنا إنه منفصل لزمته الفدية. فقس على ذلك من المسائل المفرعة على قولهم هل الشعر متصل أم منفصل، فإن قلنا بانفصاله كان تسريح عائشة رضي الله عنها واقعا على جزء منفصل من البدن لا جزء متصل منه، ولذلك قالوا يفرق بين الأعضاء التي في لمسها شهوة وهي الأعضاء المباشرة والأعضاء التي لا تباشر، لأن الشعر ليست فيه حياة، ولذلك لو حرق الإنسان طرف الشعر فإنه لا يحس بذلك لأنه لا حياة في ذلك الشعر، أعني حياة الحكم وليست حياة النمو، لأن فيه حياة النمو وليس فيه الحياة الحكمية التي يحكم باتصاله بالبدن. فالمقصود أن للعلماء في هذا الإخراج ومسها وكونه يخصص عموم المباشرة في الآية هذان الوجهان، والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا حرج على المرأة ولا على الرجل في لمسها للمحرم منها في حال اعتكافه، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج مع أم المؤمنين يودعها في حال اعتكافها، وذلك قد لا يخلو من مباشرة خاصة لما عرف من كريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وسنته، إذ كان إذا ما شاء أحدا أخذ بيده كما ثبتت بذلك السنة، وقد ضيعها كثير، فقد كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا ساير غيره أن يأخذ بيده كما ورد ذلك في حديث حذيفة بن اليمان في سنن النسائي وغيره، وهي سنة تدل على التواضع وتدل على كريم الخلق خلافا للمتكبر، فإنه يأنف من مماسة غيره وملامسته ويتعالى على الناس بالمباشرة، فإذا كان من هديه أنه يفعل ذلك فالذي يظهر أن قلبه لها لا يخلو من مماسة. وكذلك الحال في حديث عائشة رضي الله عنها، إذ لو قلنا إن الشعر في حكم المنفصل إذ لا يخلو عند تسريحها للشق الأيمن من ملامسة الأذن ولا يخلو من ملامسة آخر البدن، فالذي يظهر والعلم عند الله أن تخصيص الحكم بالشعر ليس بقوي وأن الحكم باق على عمومه. تقول رضي الله عنها: فيباشرني وأنا حائض، أي والحال أني حائض. هذا من التيسير الذي ورد في هذه الشريعة ووضع الآثار التي كانت على من قبلنا، فقد كان في شرع اليهود أن المرأة إذا حاضت لم يآكلوها ولم يشاربوها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في باب الحيض لأنه اشتمل على مسألة منع المرأة الحائض من تلاوة القرآن، ولذلك ناسب ذكره في هذا الموضع لأنه يدل على ما ينبغي أن تمنع منه المرأة الحائض. وقولها رضي الله عنها كان يتكئ في حجري، الاتكاء هو الاستناد، يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، أي والحال أني حائض. هذا اللفظ احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشارت بهذه العبارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، إذ لو كانت الحائض تقرأ القرآن لما كان لقولها يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض كبير فائدة. وعائشة كما هو معلوم من أهل الفقه والدراية من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكانت على دراية فأشارت بذلك إلى أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. ومن العلماء من قال إن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن لأن هذا النص لا يدل دلالة صريحة على المنع، والأصل جواز ذلك. وقد احتج من منع بهذا الحديث كما قدمنا، واحتجوا كذلك بقوله إني لا أحل القرآن في قوله عليه الصلاة والسلام أما الجنب فلا ولا آية، وهو حديث متكلم في سنده. قالوا والحائض أشد من الجنب فتمنع من قراءة القرآن. ومن العلماء من فرق بين المرأة الجنب في حال جنابتها وفي حال حيضها، فقال المرأة إذا كانت حائضا جاز لها أن تقرأ القرآن لأمرين أحدهما أنه يخشى عليها نسيان القرآن لأن الحيض يستمر معها أياما بخلاف الجنابة، والأمر الثاني أن الحيض عذر ليس في يدها بخلاف الجنابة عذر يمكنها أن ترفعه ويمكنها أن تزيله. ومن العلماء من استثنى من الحائض، ومن العلماء القائلين بأنه لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن من استثنى آيات التعوذ في صباحها ومسائها، وذلك لمكان الحاجة إلى ذلك. وكذلك استثنى قراءتها على سبيل الحفظ لا على سبيل الذكر، فقال لأن الحفظ لا يقصد لعينه، وبخلاف الذكر فإنه هو المقصود بعينه فيحرم الذكر دون الحفظ. والذي يظهر والعلم عند الله أنه ينبغي للمرأة أنت إذا كانت حائضة إذا كانت في أيام حيضها أن تتقي قراءة القرآن لأن ذلك أحوط وأبرأ وأصون، وهو أحوط القولين الأقوال السابقة عن أهل العلم رحمهم الله، لأن هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، فهذا الذي يظهر من أنها تحتاط. والعلم عند الله هذا الحديث اشتمل كما قلنا على مانع من موانع الحيض وهو المنع من قراءة القرآن، وموانع الحيض أو الموانع التي يوجبها الحيض هي كما يأتي: أولا يمنع الحيض الصلاة، وذلك لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: دع الصلاة في الأيام التي كنت تحيضين فيها، ولما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فدلت هذه النصوص على أن الحيض يمنع الصلاة. الأمر الثاني يمنع من موانع الحيض الصوم، فلا يجب عليها الصوم ولا يصح منها لو فعلت، ويجب عليها قضاؤه لو فعلت، بما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل هذا على أن المرأة الحائض لا تصوم. أما الأمر الثالث الذي يمنعه الحيض فهو الدخول إلى المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها من الدخول إلى البيت. الأمر الخامس مما يمنع، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. فأجاز لها أن تدخل الجزء مع أنها حائض، وقال لها: إن حيضتك ليست في يدك، وأقرها على الامتناع من دخول المسجد. فدل على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، ولما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت في صلاة العيدين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال: أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقال: أما الحيض فليعتزلن المصلى. فنهاهن عن الدخول إلى المصلى. فهذه النصوص كلها دلت على أن الحائض لا تدخل المسجد. الأمر الرابع مما يمنعه الحيض الطواف، فلا يصح للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت حال حيضها، لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك أنفست ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل هذا على أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، وإذا طافت لم يصح طوافها، لأنه فائدة النهي، ولذلك نهاها عن الطواف بالبيت ولم ينهها عن السعي، لأن المسعى كان خارج المصلى آنذاك خلافا لوضعه الآن، فلو دخلت الآن أثمت بالدخول وصح سعيها، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه لا يصح طوافها وهي آثمة. الأمر الخامس مما يمنعه الحيض قراءة القرآن كما قدمنا، فهذه من موانع الحيض، وكذلك أيضا يمنع الاعتداد بالأشهر، ذلك أن المرأة إذا اعتدت فإنها على ثلاث حالات: إما أن تعتد بالحيض وطهره، وإما أن تعتد بالأشهر، وإما أن تعتد بوضع حملها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الطلاق. فإذا كانت المرأة قبل أن تحيض، قبل أن يأتيها الحيض، قد تزوجت ثم طلقها زوجها، اعتدت بالأشهر، ثم إذا دخلت في الحيض فابتدأ معها الحيض، منع ذلك اعتدادها بالأشهر. والأمر السابع مما يمنعه الحيض الوطء كما قدمنا. والأمر الثامن من موانع الحيض يمنع الطلاق، فلا تطلق المرأة في حال حيضها، أي لا يجوز للزوج أن يطلقها في حال حيضها، فإذا طلقها في حال حيضها خالف السنة وأثم، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالطلاق أن تطلق في قبل العدة في قبل عدتها، كما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاق ابنه عبد الله لامرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وكرهه وأمره بمراجعتها كما هو معلوم. فهذه من موانع الحيض. وأما موجباته فإنه يوجب أمورا منها: أولا يوجب الغسل، فإذا انقطع الدم وجب على المرأة أن تغتسل كما مر معنا في النصوص السابقة. وأما الأمر الثاني الذي يوجبه الحيض فإنه يوجب بلوغ المرأة، فإذا حاذت المرأة حكم بكونها بالغة. والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة تقول: كانت الدورة تأتي كل 6 أيام ثم تغيرت وأصبحت كل 8 أيام، وفي اليوم 7 أرى كدرة في الدم، فهل علي صلاة؟ وما مدى مطابقة هذه الحالة لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسألين عن أن حيضك كان في أول الأمر يجري 6 أيام، ثم اختلت هذه العادة فأصبح يجري على أيام أخرى، ذكرت منها 8 أيام، وحينئذ يرد السؤال عليك: لا تخلين من حالتين. الحالة الأولى: إذا كانت المرأة عادتها 6 أيام، إذا كانت المرأة عادتها 6 أيام ثم زاد الدم عليها فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يزيد ويثبت على قدر معين من الزيادة. الحالة الثانية أن يزيد ولا يثبت على قدر معين من الزيادة. توضيح ذلك: أن يجري الدم 6 أيام حتى تثبت العادة، فلما ثبتت عادة المرأة 6 أيام جاءت في إحدى الحيضات فحاضت 7 أيام، ثم في المرة الثانية عاودها على 7 أيام، ثم المرة الثالثة عاودها على 7 أيام، فإذا عاودك الدم 3 مرات على زيادة معينة يحكم بانتقال عادتك من 6 إلى 7 أو إلى 8 على حسب الزيادة. إذا كان اختلت عادة المرأة وجرى الدم معها زائدا على أيام العادة 3 مرات على وتيرة واحدة يحكم بانتقال عادتها من 6 إلى تلك الزيادة. وبناء على ذلك ما الذي تفعله؟ في أول مرة جاءها الحيض وزاد، تعتبر 6 حيض والسابع استحاضة، تصوم وتصلي، هذا في أول مرة. المرة الثانية نفس الشيء، تصوم تعتبر 6 حيض والزيادة استحاضة، تغتسل ثم تصوم وتصلي. فإذا جاء في المرة الثالثة على نفس الزيادة ثبتت العادة، فلا تصوم في المرة الثالثة ولا تصلي وتقضي اليومين لأنه تبين أنهما عادة وحيض. هذا بالنسبة للزيادة الثابتة، سواء كانت زيادة بيوم أو يومين. هذه الحالة تعرف عند العلماء بانتقال العادة، تعرف بانتقال العادة. فالنساء قد تثبت عادتهم على أيام معينة وقد تختل بالزيادة أو بالنقص. فإذا إذا اختلت بالزيادة نتربص بها 3 مرات، فإن جاءت على زيادة واحدة حكمنا بأن الزيادة خلال المرتين الأوليين أنها استحاضة، ثم في المرة الثالثة حكمنا بأنها أصبحت عادتها إلى هذه الزيادة، وطالبناها بقضاء الصوم وحده. هذا واضح، الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تأتي الزيادة على غير اضطراد. المرة الأولى كان حيضها 6 أيام ثم زاد 7 في المرة الأولى، المرة الثانية جاءها 9 أو جاءها 8، المرة الثالثة جاءها 9 أو 10 أو رجع إلى 7 أو 6، لا يحكم بانتقال عادتها، وبناء على ذلك تعتبر حائض في العادة الأولى عادتها ثابتة وهي 6، والزائد على ذلك تلغيه وتعتبره استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك يعني الأيام العادة فلتغتسل ولتصل. فأمرها بالغسل أي أنها طاهرة والصلاة، فدل على أنها تعتبر العادة، كما بين ذلك في حديث الصحيح حديث عائشة عن فاطمة: فإذا أقبلت الحيضة، والرواية الثانية: لتترك الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، لتترك الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها. هذا إذا اختلت الزيادة، فهاتان حالتان: إذا ثبتت الزيادة انتقلت العادة ووجب القضاء، وإذا اختلت الزيادة لم تثبت العادة، وتعتبر الزيادة في جميع الصور والأحوال استحاضة، والأصل من العادة باق على ما هو عليه. والله تعالى تسأل تقول: وما مدى مطابقة هذه الحالة لحديث عائشة رضي الله عنها أن كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض؟ نعم، أما قول عائشة رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الحيض شيئا، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولها بعد الحيض يعني بعد أمد الحيض، وهذا ينطبق على حالتنا التي وردت في السؤال. فإذا كانت المرأة يجري معها الدم 6 أيام أحمر، ثم وعادتها 6 أيام، فزادت يوما سابعا أو ثامنا فيه صفرة أو كدرة، الأكدر مثل الماء المتكدر، والأصفر يكون أقرب إلى الصغار منه إلى الحمار، فاختلف اللون. هذه علامة واضحة على أن اللون الأول لون حيض والثاني دم حيض، وأن الثاني دم استحاضة، دم فساد وعلة، وليس بدم حيض. فلذلك حديث عائشة ثم لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا يدل على أن الصفرة والكدرة بعد انتهاء أمد الحيض لا تعتبر حيضا، وإنما هي استحاضة. والله تعالى تأتي الدورة كل 7 أيام، وفي اليوم الثالث لم أرى شيئا، وفي 6 يوم ذهبت للعمرة، وعندما رجعت إلى جدة رأيت الدم. نعم، هذه مسألة معروفة عند العلماء رحمهم الله، هي محل خلاف. تكون المرأة عادتها 8 أيام فيجري معها الدم 8 أيام، لكن إحدى هذه الأيام رأت فيه نقاء خالصا كما عبرت السائل اليوم الثالث، فاليوم الثالث ما رأت فيه الدم، فهل يعتبر تدخل في أيام الحيض ونحسبها أم لا تدخل في أيام الحيض ولا تحسبها؟ أصح الأقوال أنه إذا تخلل أيام الحيض طهر بعلامته الجفوف أو القصة البيضاء، إذا تخلل أيام العادة نقاء وطهر بعلامته أنه طهر، تصوم فيه وتصلي. وفائدة هذا الخلاف: لو جرى معها يوم عادتها 6 أيام فيوم جاءها دم واليوم الثاني طهر، يقول أيام الطهر طهر وأيام الدم دم، فبناء على هذا القول، قول التلفيق وهو القول الصواب إن شاء الله والأقوى، تحسب الأيام التي فيها الدم وتلغي الأيام التي فيها الطهر. وعلى القول الثاني، بناء على هذا القول متى تطهر؟ في أي يوم؟ إذا كان عادتها ستة أيام تطهر في أي يوم؟ في اليوم الثاني عشر، تعتبر طاهرة بعد اليوم الثاني عشر لأنها تلغي أيام الطهر، فتحسب إثنى عشر يوما، عشر يوما. وأما القول الثاني يقول لا، تبقى على عادتها، وهذا الطهر ليس بطهر مؤثر بل يضم إلى أيام عادتها، وبناء على هذا القول تطهر بعد أي يوم؟ اليوم السادس. هذان مذهبان للعلماء، صحهما مذهب التلفيق كما يسميه العلماء، أن أيام النقاء نقاء وأيام الدم دم. لكن في سؤالها تقول إنها في اليوم السادس لم تر شيئا، ثم ذهبت إلى العمرة، وبعد أن انتهت من العمرة رأت الدم، فحينئذ لا تخلو من حالتين: إما أن تكون في اليوم السادس الذي ذهبت فيه إلى العمرة، أولا ينبغي أن تعلمي أن اليوم السادس من عدتك يعتبر من أيام من عادتك، يعتبر من أيام الحيض، فالأصل أنه ينبغي عليك الإمساك عما ينبغي أن تمسك عنه الحائض اليوم السادس. لكن قلت لم تري شيئا، وبناء على ذلك إذا رأيت طهرا بعلامته الجفوف أو القصة البيضاء فهذا طهر يسوغ على مذهب التلفيق صحة الطواف والعبادة التي فعلتها، وتعتبر رؤيتك للدم يفصل فيها. فإن كانت رؤية الدم بعد انتهائك من الطواف وركعتيه فحينئذ لا إشكال، تسعين وتتمين العمرة ولا شيء عليك. وأما إذا كان سعيك، إذا كان الدم أثناء الطواف، وقع أثناء الطواف وتعجلت في الحكم بالطهارة، فلا إشكال أن العمرة باقية عليك ويلزمك قضاء الطواف ولم تتحللين بعد لبقاء ركن العمرة وهو الطواف، لأنه وقع في حال لا يعتد بها شرعا، والله تعالى أعلم. أيضا في سؤالها الثالث تقول: يظل دم الحيض مستمرا لمدة خمسة أيام ثم ينقطع، وفي اليوم السادس تكون هناك قطرات لفترة وجيزة، وفي اليوم السابع أرى القصة البيضاء، هل يعتبر ذلك من الحيض علما بأنه في بعض المرات لا يكون في ذلك اليوم دم؟ هل أترك الصلاة ذلك اليوم السادس والسابع حتى أرى القصة البيضاء؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة التي ذكرتيها من أنك ترين قطرات من الدم، هذه القطرات تدل على أن ذلك اليوم يعتبر من الحيض، فيستوي في ذلك جريان دم كثير ودم يسير. المهم ما دام أنه قد جرى فيه الدم من أيام عادتك فإنه يعتبر من أيام العادة لا شك ولا مرية. وأما مسألة ويؤكد ذلك أنك قلت إنك عادتك سبعة أيام، وترين أيضا يؤكد ذلك أنك ترى أنك ترين علامة الطهر وهي القصة البيضاء، فلذلك ما دام أنك ترين العلامة بعد هذا اليوم دل على أن القطرات المذكورة في ذلك اليوم السادس تعتبر من الحيض، والله تعالى أعلم. سؤال يقول: إذا انقطع دم الحائض قبل المغرب بمقدار ركعة، فهل على الحائض قضاء الظهر والعصر؟ وكذلك إذا انقطع الدم قبل الصبح بمقدار ركعة، هل على الحائض قضاء المغرب والعشاء؟ إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة واحدة فإنه يجب عليها قضاء العصر وحده، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبط منه العلماء رحمهم الله أن إدراك ركعة واحدة من الوقت يوجب إدراك الصلاة التي تلي ذلك الإدراك، وأما ما زاد عليها فيدرك بالقدر في الصلوات المشتركة. فالعصر يجب عليك إذا كنت قد طهرت قبل العصر بمقدار العصر وزيادة ركعة، وجب عليك الظهر والعصر على القول بالاشتراك بين الصلاتين لحديث الجمع بينهما كما في الصحيح من حديث معاذ. وهكذا الحال بالنسبة للمغرب والعشاء، فإنه يجب عليها القضاء إذا أدركت قبل خروج وقت العشاء بمقدار 5 ركعات للمقيمة وبمقدار 3 ركعات للمسافر. فهذا هو حكم الإدراك. فالمقصود أن الواجب عليك إدراك صلاة العصر، الواجب عليك فعل صلاة العصر وحدها وصلاة الفجر وحدها، ولا يجب عليك في الركعة الواحدة إلا فعل هاتين الصلاتين. وأما لو أدركت قدر الصلاتين عددا وزيادة ركعة واحدة في المشترك من الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فحينئذ تطالبين بفعلهما، والله تعالى أعلم. امرأة حامل ويحدث لها نزيف، بالطبع الحامل لا تحيض، فهل هذا النزيف يكون دم استحاضة؟ نعم، على القول بأن الحائض لا تحيض، حامل لا تحيض، يعتبر استحاضة إلا في حالة واحدة استثناها بعض العلماء ونص عليها الإمام ابن قدامة رحمه الله، وهي فيما لو إذا جرى الدم مع الحامل قبل الوضع بيوم أو يومين إلى 3. يقولون يعطى حكم دم النفاس، وهذا مبني على القاعدة المعروفة ما قارب الشيء أخذ حكمه. يقولون تعجل من دم النفاس فيعطى حكمه، ولذلك لا يعتبر من الاستحاضة في هذه الحالة، والله تعالى. هل يجوز للحائض أن تجلس في المسجد الحرام خاصة إذا اضطرت إلى ذلك لكونها مع زوجها ولا يستطيع تركها في الخارج؟ هل يجوز للحائض أن تجلس في المسجد الحرام خاصة إذا اضطرت إلى ذلك لكونها مع زوجها ولا يستطيع تركها في الخارج؟ إذا بلغ الضرر إلى الخوف على العرض ونحوه، حينئذ يرخص لها، إذا كان يعني خشية على أهله وما كان يعني بالإمكان تأمينها إلا في هذا الموضع، فحينئذ يجوز. لكن في النفس يعني شك من هذا، لأنه بإمكان يعني يضعها في موضع، خاصة والحمد لله المسجد الحرام مليء أمنا من الله ومن عباده ثم من عباده، هذا أمر الحمد لله ما يصل إلى درجة استباحة المحظور. فإذا بلغ الأمر للخوف على العرض، هذا أمر يعني يستثنى فيه ويحكم بالاستثناء للأصل المعروف عند العلماء رحمهم الله من أن الخوف على انتهاك العرض أهون من مفسدة دخول، من خاصة على القول الذي يقول بالمقارنة بين المفاسد، فمفسدة بقائها عند الخوف عليها من انتهاك عرضها أعظم من دخولها للمسجد في حال حيضها، تقدم أو تراعى أعلى المفسدتين، والله تعالى أعلم. سؤال يقول: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل عند رغبة الزوجين عدم الإنجاب خلال فترة معينة مع العلم بضرورة هذه الحبوب على الزوجة أو للزوجة، وما تأثير هذه الحبوب في العادة الشهرية وفي أحكامها؟ هذا السؤال قد نص فيه السائل أولا على أنه يرغب كلا الزوجين قطع النسل إلى أمد معين أو توقيف النسل إلى أمد معين، ثم بعد ذلك قال إنه أمر مضطر إليه، وهذا الحقيقة ما يتفق. الضرورة عند العلماء هي الخوف عن النفس أو على الروح، هذه هي الضرورة عند العلماء. وأما مسألة رغب كلا الزوجين أن يؤخر، فينبغي أن يعلم الزوجان أن الله عز وجل ندبنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نتكاثر وأن نتناسل، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فهذه هي رغبة الشرع، وهذا هو مقصود الشرع. فاعلم رحمك الله أن الخير أن توافق ما أمر الله به وما رغب الله فيه. وأما مسألة رغبة الزوجين، إذا كان ما في خوف على المرأة وليس هناك ضرر على الجنين، فحينئذ يبقيان على هذه النعمة. فكم من عقيم يتمنى أن يتمتع نظره بالابن والابنة، والله تبارك وتعالى حباك هذه الزهرة التي تقطعت قلوب شوقا إليها، أكان جزاء هذه النعمة أن تسعى في قطعها؟ ذكروا عن رجل كان طبيبا في بلاد ما، وكان رجل كان طبيبا كافرا، جاءه رجل مع زوجته وهما مسلمان، فقال له إنهما يرغبان في قطع النسل. فسألهما لماذا؟ قال: عندهم 3 أبناء ولا يريدون أكثر من هذا، والمرأة تريد أن ترتاح. فبكى ذلك الطبيب الكافر، عجب الرجل وزوجته من بكائه، وقال له: لم تبكي؟ قال: أقص عليكما الخبر. فقص عليهما قصة عجيبة، وهو أنه كان مع زوجته أنجبت له 4 أبناء، ثم بعد ذلك قالت له زوجته: ما نريد الأبناء بعد الآن، يكفي هؤلاء 4 تربيتهم والقيام عليهم. يقول: فقطعوا النسل، ويعني شرب الدواء أن يقطع النسل، وشاء الله عز وجل 4 يذهبون في حادث واحد، فبقيا بدون ذرية. ولذلك ندم ندما شديدا لما جاءه هذا الرجل يسأله أن يعطيها الدواء لكي تصبح عقيمة، تأثر من ذلك وذكر حادثته مع أبنائه. فالمقصود الإنسان ما يعلم، قد يعلم الله تبارك وتعالى أن خير ذريتك في الباقي، وأن هؤلاء الذين أنجبتهم لا خير فيهم، وقد يعلم الله عز وجل أنهم يصابون بشيء لا سمح الله، فما بالك تستعجل أمرا قد جعل الله لك فيه سعة، وما بال المرأة تستعجل أمرا قد جعل الله فيه سعة. لماذا يحرم الإنسان ذريته وأبناءه من الإخوان والأخوات؟ الآن حينما يكون لك 5 أو 6 أو 7 إخوة، كيف تشعر بالحياة من الصلة ووجود الأرحام، وتحس أنك في بين أمة تحفك من كل جانب ووشائج ورحمات؟ إذا أصابك المرض وجدت أناس كثيرون يبادلونك العطف والرحمة والحنان، هذا كله تعرض عن هذه النعمة التي يسقيها الله عز وجل إليها، كلها يعرض عنها لأغراض وشهوات قاصرة، نظرات قاصرة. ما بال المرأة تطلب ذلك، وما بال الرجل يطلب ذلك؟ ألا يفكر في العواقب، ويفكر في نعمة الله تبارك وتعالى ومنحة الله تبارك وتعالى؟ ما المانع أن تخرج من نسلك ذرية صالحة تقر بها الأعين؟ فكم من أبناء يكون على عدد، وبنات يكون الرجل له 10 أبناء ويضع الله الخير في ابن واحد، 9 لا خير فيها، وقد يكون له أكثر من ذلك ويضع الله عز وجل الخيرية في آخر ابن من أبنائه. هذه أمور قد جرى بها القدر، فالإنسان لا يستعجل أمرا قد جعل الله فيه الأناء، ولا يضيق على نفسه وعلى زوجه ما وسع الله. وأما مسألة تعب المرأة، تعبها في سبيل الله وهي مأجورة على العناء والنصر، ولا تئن أنة وهي حاملة لابنها إلا كان في ميزان حسناته، وتفوز من الدرجات والرحمات في طلقها وتعبها وعنائها ما لا يبلغ غيرها في ذلك. فالمرأة المسلمة العاقلة السوية لها مبادئ مستقيمة، وهي المعاملة، تقوم على المعاملة مع الله تبارك وتعالى. فلذلك إخواني في الله، أحبتي في الله، ينبغي أن نجل نعمة الله تبارك وتعالى علينا بالنسل، وأن نحمد العافية، وأن نشكر ونلهج بالثناء على الله تبارك وتعالى إذ أكرمنا بالذرية، ونسأل الله عز وجل من جميع التوفيق والهداية. كل ما العلم بضرورة الحبوب على الزوجة، وما أثرهما أو ما أثر الحبوب على العادة الشهرية وعلى أحكامها؟ بناء على ذلك، فإن الأصل أنه لا يسوغ للمرأة أن تسعى في إيقاف الحمل عن نفسها ما أمكنها، ومعلوم وموجود بشهادة الأطباء وذوي الخبرة أن هذه الحبوب لا تسلم من وجود عوارض ووجود تأثيرات جانبية، وهذا هو شأن كل شيء يخرج عن الفطرة أو يعالج للخروج عن الفطرة. فلذلك لا يرخص للمرأة في تناول هذه الحبوب إلا في حالات الضرورة. ما هي؟ منها من أمثلتها الذي يسميها الأطباء الحمل المهاجر أو الحمل القنوي، تكون هناك آفة في الموضع أو في الرحم لا يحصل مع الحمل إلا في غير الموضع، وغالبا هذا الحمل ينفجر فيموت الجنين وتتهدد الأم أيضا بالموت، بمعنى أن حياة هذه الجنين يعني متوهمة أو مشكوك فيها. في هذه الحالة امتناع المرأة من الحمل ليس اعتراضا على وجود الحمل، وإنما هو دفع لمضرة متحققة وتفويت لمصلحة موهومة، وذلك سائغ ومستقيم مع أصول الشرع لا حرج فيه. المقصود أن الذي يظهر والعلم عند الله أن تناول حبوب منع الحمل يرجع فيه إلى شهادة الأطباء العدول الثقات المعروفين بالخبرة والنظر، إن قالوا إن المرأة إذا حملت استضرت أو استضر جنينها أو استضر مع بعضهما فحينئذ يرخص، وإلا بقينا على الأصل، وهناك بديل وهو العزل، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا السؤال موجه لي، يقول أخي وأحيله إلى فضيلتكم، يقول أخي قارئ الأسئلة: أنت قبل الأذان خرجت وعندما أتيت لم تصلي ركعتين، مع العلم أن الأسئلة من هذه النوع عن تحية المسجد كثيرة جدا. إذن هذه خصومة بينك وبينه، والحق معه أن تحية المسجد الذي يظهر الله أعلم أنه ما دام خرج الشخص ولو جاوز الباب يجب عليه الإعادة، وهو قول الجماهير. والحقيقة هذا الذي تميل الناس إليه، وبعض العلماء اختار الأمر الثاني، لكن الذي يظهر العلم عند الله للنص إذا دخل أحدكم المسجد أنه يطالب بفعلها. والله يقول: هل يجوز للمرأة الجنب أن ترضع طفلها وهي جنب، وكذلك أن تأكل وهي جنب؟ نعم، يجوز للمرأة في حال الجنابة أن ترضع طفلها، ولا حرج عليها في ذلك، لأنه لم يثبت النص في الكتاب أو في السنة في تحريم شيء من ذلك، فيجوز لها أن ترضعه وهي على جنابة، ويجوز لها في حال الجنابة أن تأكل، ولكن ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالوضوء لمن أراد أن يأكل وهو جنب، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يقول: هل يجوز للمدرسات مس المصحف وقراءته، ولأنها لا تستطيع ترك ذلك ولأنها تحرج أمام الطالبات؟ أرجو التوضيح. أما قولي فهو يتشدد، وأحب أن تحيل السؤال على غيره، لأن هذا أمر عمت به البلوى، والحقيقة يعني الحكم بالتحريم يكون في حرج كبير، ولا أستطيع أن أفتي بالحل مكان النصوص، فحبذا لو تسألي غيره. الله تعالى. هذا السؤال يقول: كثيرا ما نسمع صححه الحاكم ووافقه الذهبي، فمن أين جاء هذا القول، وماذا نعني بالمستدرك على الصحيحين؟ نعم، قوله صححه الحاكم هو أبو عبد الله النيسابوري، هذا له مستدرك على الصحيحين، يستدرك على شرطي البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما. وهذا التصحيح من الحاكم منه ما وافق فيه الصواب ومنه ما خالفه فيه الصواب، ولذلك تعقبه الذهبي رحمه الله، الحافظ الذهبي تعقبه ووافقه في أشياء وخالفه في أشياء، ذلك الحديث. والمستدرك للحاكم اعتبروا له رحمه الله بأنه توفي قبل أن يراجعه، والذي عليه المحققون أن المستدرك ثلثه صحيح وثلثه حسن وثلثه ضعيف، خاصة في آخر الكتاب، خاصة في آخر الكتاب وخاصة ما يتعلق بالتاريخ والسير، والله تعالى. يقول أخوكم: ذكرت أن قول الجمهور على من خرج من المسجد أنه يجب عليه الإعادة، ولكن الذي أعرفه أن قول الجمهور لأن الأربع بأن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة. قالت الظاهرية: نعم، هو الظاهرية وحدهم الذين يقولون بالوجوب، ولكن بارك الله فيك، القضية هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد أم لا؟ وأنا الذي يترجح عندي قول الظاهرية بأنه يصلي، وحينما أقول إن الجمهور يقولون إن الخروج تسن به الإعادة، المراد به مطلق المشروعية وليست القضية في الوجوب عدمه. أما الوجوب فأنا أميل إليه، لأن حديث الأمر بتحية المسجد واضح كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جلس أثناء الخطبة: قم فاركع ركعتين. فقول الظاهرية الحقيقة أقوى وأقرب إلى الحق، الله تعالى. هذا سؤال يقول: هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها وهي حائض، سواء كانت مرغمة أم لا؟ وفي سؤال آخر يقول: الدينار كأنه يكتب الكفارة، كم يساوي ريال السعودي؟ هذه المسألة وهي مسألة مطاوعة المرأة لزوجها في حال الحيض، هذه المسألة من العلماء من قال إنه لا تجب عليها الكفارة، كما هو الحال في كفارة المجامع في نهار رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على الرجل ولم يوجبها على المرأة، فدل على أن المرأة لا تكفر، خاصة وأن الغالب أنها تكون مغلوبة على أمرها، فإذا حصل ذلك وتحققت العلة من غلبها على أمرها فحينئذ لا شك أن القول بإسقاط الكفارة عنها من القوة بمكان، والله تعالى أعلم. أما مسألة الدينار فهذا أمر يحتاج إلى تقدير بالعصر الحاضر، وأنا لا أستطيع تحمل مسؤولية أمام الله يسأل عنه غيري. نعم. هذا سؤال يقول: هل نهج السلف الصالح يعني التشدد؟ نأمل الإيضاح في هذا الأمر، لأن بعضا من الناس يعتقد هذا المفهوم. السلف الصالح رحمهم الله أمة قامت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أمة اختار لها الله سلفا مثل هذه الأمة الطيبة المباركة، اختار الله لها سلفا رضي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقر بهما عينا. هذا السلف أقام أقواله وأفعاله وسلوكه وتصرفاته على منهج الكتاب والسنة، وبناء على ذلك كل من تابع هذا السلف على هذه الطريقة فهو من السلف وإلى السلف ينسب، فهذا هو المنهج الذي لا نجاة إلا لمن سار عليه، فهم التابعون للصحابة بإحسان، ووصفهم الله عز وجل بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم مرضوا عنه. فهؤلاء هم المرضيون عنهم والذين رضوا عن الله. وأما قولك بالتشدد، تسأل عن قصدك، ما مرادك بالتشدد؟ فالناس تختلف أذواقهم في التشدد، فإن كان التشدد التنطع في الدين وهو الذي نهى عنه الشرع فهو رد على صاحبه والسلف منه براء، فإن سيرة السلف كانت على منهج سوي لا إفراط ولا تفريط، وهي المحجة البيضاء التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان مرادك بالتشدد ما يعتقده بعض الناس من أنهم كلما رأوا إنسانا يحافظ على السنة أو يأتي بسنة لم يبلغها علمهم وصفوه بالتشدد، فالتشدد لمن حكم عليهم بذلك وهم براء. ولذلك بعض الناس إذا رأى من طالب العلم شيئا أنكر عليه مباشرة، والمنبغي ألا نعاجل الناس بالإنكار، بل نسأل العلماء ونرجع إلى العلماء إذا رأينا من الناس أمرا لا نعرفه، فإن قالوا هو السنة وضعناه على رؤوسنا وقرت به أعيننا ورضينا به لأن الله يرضى به ولو كنا به جاهلين. وأما إذا كان على غير خلاف ذلك رددناه على صاحبه كائنا من كان ذلك. فالمقصود أن التشدد تختلف أفهام الناس فيه. وأقول هنا الوصف بالتشدد مرده إلى العلماء، فأي سلوك أو أي تصرف لإنسان كائنا من كان قال العلماء بأنه لا يتفق مع الشرع وأن فيه تنطع فهو تشدد. وأما إذا قالوا إنه السنة وموافق للسنة فهو السنة، ومن أنكره هو المتشدد، لأنه يضيق شيئا وسعه الله وينكر أمرا هو من المعروف ومن الأمور التي أقرها الشرع. فالمقصود أن الحكم بالتشدد والتنطع يرد إلى العلماء. ولذلك أقول ينبغي أن نتقي الله جميعا، فكم من أناس ينكرون على أناس أصحاب خير واستقامة، يتتبعون عثراتهم ويصفونهم في صلاتهم وسجودهم ويسخرون منهم، والله أخشى عليهم الهلاك. نخشى على الإنسان ضاقت بنا الدنيا ألا نجد إنسانا نهزأ به ونتتبع عوراته إلا هؤلاء الراكعون الساجدون المنيبون المخبتون إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. فلذلك ينبغي ألا ندخل في قلوبنا أي نقد حتى نسأل العلماء. ولو أن الناس ساروا على هذا المنهج لصلحت أحوال العباد ولكفينا كثيرا من الفتن والقيل والقال، والله تعالى أعلم.